والنور يهدي الحائرين ضياء هو النور يهدي الحائرين ضياء الحشر الويل للمرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء مرضت فكان الذكر برأ لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبه شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء دواؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء فؤادي المرسلين مولعا وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح أيا سيدي قلبي بحبك بائح يا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي يبعد الدمع تجري دماؤه ميمونة في غفلة العداء يمر بطاف زاد فيك بكاؤه رسالتان أيا راحلان بلغ حبيبي رسالتان بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه فيا ربي شارفني برؤية سيدي وأجري صدوان قلب الكثير صداؤه فيا ربي شارفني برؤية سيدي صدوان قلب الكثير صداؤه فيا ربي شارفني برؤية سيدي أجر صدوان قلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصلاة وما أطرب الحديث طاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين.